إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بادئ ذي بدء، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا ما خلق الخلق لغاية هي أجل من عبادته تبارك وتعالى. ومن أجل أن يوحد الله ويفرد بالعبادة قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين، مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وانقسم الناس إلى فساق وإلى أهل إيمان، فقال الله جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى آخر الآيات. وقال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. عباد الله، التوحيد أولا، التوحيد أولا وقبل كل شيء. هذا الأمر عباد الله، وهو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هو أول الدين وآخره، وظاهر الدين وباطنه، وأس الدين وأساسه. هذا التوحيد عباد الله الذي أقام الله جل وعلا السماوات والأرض، وخلق الملائكة، وخلق الجن والإنس، وخلق الجنة والنار، من أجل أن يوحد الله ويفرد بالعبادة. وأوعد جل وعلا أن من خالفه وأشرك به وعبد غيره كانت النار مثواه ومأواه، ووعد جل وعلا أن من آمن به ووحده جل وعلا واتبع شرعه وسجد له وعبده ولم يشرك به شيئا كان من أهل الجنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. عباد الله، تخرج علينا خارجة من هنا وهناك تمارس الشرك وتدعو القبور وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله وتسجد لغير الله وتدعو غير الله، فلا إله إلا الله، من هذا الشرك الذي يحصل في اليمن وخارج اليمن، ولا تجد داعية ولا خطيبا من أهل الأهواء والبدع والضلالات يحذر من هذا الأمر. بينما أهل السنة بحت أصواتهم وكلت أقلامهم بالليل والنهار سرا وعلانية يتبعون الأنبياء والرسل في التحذير من الشرك، وتخرج علينا طوائف من السفهاء ومن الكهلة ومن الحمقى فيقولون: دعونا من شرك القبور وحذروا من شرك القصور، فيتكلمون في الحكام وفي الولاة. يا مسكين، الكلام في الحكام وفي الولاة من دين الخوارج. وأما والعياذ بالله الشرك وعبادة القبور فإنها الورطة التي من مات عليها ما بعدها ورطة، ومن مات على الشرك فلن يخرج من النار أبد الآبدين. نعم عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. ونحن سنجاهد بإذن الله بألسنتنا ومنابرنا، وسنبين أحوال هؤلاء، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. نعم عباد الله، هم الناس الغاز جاءوا طرعوا ندم، والرواتب مقطوعة وإكراميات، والصرف طلع والصرف ندم، بينما الشرك لا أحد يتكلم فيه، ولا أحد يحذر منه، ولا أحد يتعرض له، ولا أحد يحذر منه، بل لا يتمعر حتى وجهه. ورب العباد يشرك به في أرضنا ويدعى غيره ويذبح لغيره، والعياذ بالله. تذهب باصات محمله بالامتعه وبالاغنام، فيطاف حول القبور وينذر لها وتدعى من دون الله، ويسجد لها ويتمسح باتربتها، وتخرج الفتاوى من هنا ومن هناك في الترويج لها، والعياذ بالله. نعم عباد الله، ما ستصلح اليمن الا بالتوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن كذبوا. نعم عباد الله، الشرك وما أدراكم ما الشرك، الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا أبدا لمن مات عليه. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله على لسان عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. شرك القبور والعياذ بالله أصل شرك العالم، وبدأ به في زمن نوح عليه السلام، فأشرك بالأولياء يغوث ويعوق ونسر وود والسواع، كما ذكر الله في سورة نوح: فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقالوا مجنون. فدعا نوح ربه: أني مغلوب فانتصر. وقبلها قالوا: مجنون والدجر. نعم عباد الله، من يدعون اليوم إلى التوحيد قال عنهم مجانين متشددون مطاوعة. نعم عباد الله، مطاوعة لله جل وعلا، لله لا لغيره. وسنهاجم هؤلاء والعياذ بالله ممن يشرك بالله جل وعلا، ويلفلفون أبناء المسلمين للشرك، حتى يقول قائلهم من دعاة الشرك والعياذ بالله: من زار قبر هود في حضر موت تغفر له ذنوبه كلها. ما شاء الله، شيكات وكواسر. لماذا لا يقال مثل هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه باطل؟ ويقول آخر: حجنا معشر أهل حضرموت زيارة قبر النبي هود، هذا حج. ويقول الثالث: وأنتم سائرون في طريقكم إلى زيارة قبر النبي هود، يحسب لكم بكل ابتسامة تسبيحة. انظر إلى الكذب والدجل، مثل الروافض: من زار قبر الحسين كأنما حج 70 مرة. نعوذ بالله من الشرك وأهله. عباد الله، يجب أن نحذر من الشرك ونحذر. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفكار قلب رجل منكم، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وفي رواية: ثم لقيني لا يشرك بي شيئا. يعني لو لقي الله بغراب الأرض خطايا، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من لقيني بغراب الأرض خطايا أي ملؤها ثم لقيني لا يشرك بي شيئا إلا غفرت له ولا أبالي. قال أبو ذر: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا أبا ذر، أتاني آس من ربي فقال لي: إن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا إلا كان من أهل الجنة. قال أبو ذر: فقلت له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت مرة أخرى: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت ثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وليس معنى هذا إباحة الزنا والسرقة، لا، وإنما المعنى أنه لا ذنب أعظم من الشرك، وأن حسنة التوحيد تأتي على جميع الذنوب فتمحوها. وحديث البطاقة يوم القيامة تثقل موازينك ببطاقة لا إله إلا الله. نعم عباد الله، يتقطع القلب ألما وأنت ترى الناس زرافات وإحدان عند القبور، هذا يطوف وهذا يتمسح وهذا يأكل التراب وهذا يأكل البركة من التفافيل حق المعممين. احمدوا الله على التوحيد والسنة، والله الذي لا إله غيره ما تنفعنا أخلاق ولا تنفعنا قبيلة ولا عروبة ولا رجولة ولا كرم ولا أخلاق ولا غير ذلك إذا متنا على الشرك. لم تنفع أبا طالب أخلاقه العظيمة وقد مات على الشرك، لم تنفع أبا حاتم الطائي كريم العرب وقد مات على الشرك، لم تنفع عبد المطلب وقد مات على الشرك، لم تنفع أبوي النبي عليه الصلاة والسلام أن خرج من صلبهما سيد الخلق. يا أعرابي، قال يا رسول الله: أين أبي؟ وقد مات في الشرك. قال له عليه الصلاة والسلام: إن أباك في النار. فقال الأعرابي: فهممت أن أقول له أباك. قال: فقال لي: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم: إن أمي في النار. قال جابر: كنا في غزوة فمال على الطريق فرأى قبر فقعد عنده يبكي، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن هذا قبر أمي، وإني استأذنت ربي في أن أزورها فأذن، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن، فذلك الذي أبكاني لأنها ماتت عن الشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مات أبو طالب على الشرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن له ما لم أنهى عنه. فنهاه الله، ممنوع الاستغفار للمشركين. لم ينفع آدم أبو إبراهيم الشرك الذي كان عليه، بل قال لهم إبراهيم: أفضل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. ونحن نقول: أفضل يا أولاء، ما وجدوا إلا القبور يدعونها ويذبحون لها. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، يأتون بالشبه، هذا الميت يقربون إلى الله، هذا شرك المشركين الذي قال الله جل وعلا فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أي إله مع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما هو القبر؟ قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. ودعوى الأنبياء يومئذ يوم القيامة: يا ربي سلم يا ربي سلم. وفي الإسراء يقول الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم عباد الله، الشرك طغى على الأرض من أولها إلى آخرها، ولا تكاد توجد دولة إلا وفيها قبور تدعى من دون الله جل وعلا، باستثناء المملكة وفقها الله، لا يوجد فيها قبر يدعى من دون الله جل وعلا. ثم يأتي من يطعن فيها، انقلع بلاد الحرمين، تاج على رؤوسنا، فيها الكعبة المشرفة، فيها علماؤنا، فيها مدينة رسول الله الغرة البيضة، فيها جثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها جثث الصحابة، وما لنا دخل مما يحدث من المعاصي، كل يحاسبه ربه. لكن أهم شيء التوحيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يقول: يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: أردت تكثر من هذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يغلبها كيف يشاء. ما الذي يضمنك أن تكون مشركا وتموت على ذلك؟ حسن شحاتة كان في مصر وكان يدعو إلى التوحيد والسنة، ثم انقلب والعياذ بالله، فصار والعياذ بالله زنديقا مجنونا خبيثا. ولما مات لم يصلي عليه المصريون جزاهم الله خيرا. وعبد الله القصيبي كان مثله، ألف كتابا الصراع بين الوثنية والإسلام، كان مؤلفا فعلا كما قال الشيخ مغبن، فذهب إلى مصر فانحرف وانجرف فمات والعياذ بالله مرتدا، حتى وصل به الحال أن ألف كتابا يطعن في الإسلام ورد عليه الإمام السعدي. نعم عباد الله، ما الذي يضمنك؟ فاحذروا وحذروا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، عافانا الله وإياكم من الشرك. ونحن في شعبان يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي موسى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. صححه الشيخ الألباني. المشركون والعياذ بالله أخطر خلق الله على وجه الأرض. نسأل الله جل وعلا العافية في الدنيا والآخرة. لو لقيت الله جل وعلا بجميع الفواحش وجميع الكبائر وجميع المصائب وأنت موحد فأبشر بالخير، ولو لقيت الله بجميع أخلاق الدنيا والآخرة تقطر أدبا وحنانا ورحمة وأنت مشرك لن ينفعك ذلك. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبل الله جل وعلا منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ما يقبل الله جل وعلا من المشرك أي عمل، والعياذ بالله. فالحذر، الحذر. رعاكم الله، قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، لن تقوم لنا قائمة، ووالله لن تصلح لنا بلادنا إلا بأن نعود إلى الله إلا بأن نعود إلى الله ونعبد الله. نعم عباد الله، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال الله أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدغ. التوحيد عباد الله من أسباب انشراح الصدر. نعم عباد الله، من أسباب انشراح الصدر، كما أن الشرك من أسباب الضيق. قال الله كأنما يصعد في السماء يضيق صدره، وأما أهل التوحيد فتنشرح صدورهم على ذكر الله، تطمئن القلوب. فلا إله إلا الله مما يحدث من هذه البلاء وهذه الفتن ونحن في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه الرواية أن يصلح في نفسه إذا رأى فساد الناس، والرواية الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي أنهم دعاة إلى الله. وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: جئت إلى النبي عليه السلام أبايعه، فبسط يده. قال: أبايعك على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلمين وتفارق المشركين. يأتي بعضهم يملس على أهل الشرك مساكين، بل سكاكين، ما في مشرك مسكين، هؤلاء سكاكين. وما تفرح قلب إبليس إلا ثلاثة ذنوب: الشرك والقتل والزنا. هذه أمنية إبليس، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولما خرج إبليس من السماوات تحدى الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله: إذا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وفي آية أخرى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرى بهم في نار جهنم. فالله الله عباد الله في التوحيد، علموه لأولاد الصغار، علمه من ربك وما دينك ومن نبيك، علمه أن لا يحلف إلا بالله ولا يحب إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله جل وعلا. علمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر باليوم الآخر. علمه إسلام توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. علمه الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه. علمه المراقبة، علمه الخشية، علمه الصدق مع الله، يبرك إذا كبر. أما المشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. المشركون يعيشون في القلق وفي الهم والنكد. أكثر الانتحارات في تل أبيب في دولة اليهود، وفي بلاد السويد في أوروبا، لأن المشركون فيها طغاة يصل بهم الحال إلى الضيق، لا يجد سعادة. أما أهل الإيمان ففي أمن وأمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن آمنون، والله آمنون في بيوتنا وفي أنفسنا، ولله الحمد. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. جاءت بعدها: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بسبب عبادتهم رب هذا البيت. أما عبادة القبور والأضرحة والطواف حولها ولكن من ترابها وسؤالها من دون الله جل وعلا، فلا إله إلا الله ماذا سيقولون لله لو ماتوا على مثل هذه الأمور والله إنها رحمة لهم، ونسأل الله أن يهديهم ويتركوا هذه التفاهات. أهل السنة دعاة رحمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كان بعض السلف يقول في أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالخلق، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لأناس يدخلون الجنة من السلاسل، أي يجرونهم جرا إلى الإسلام، ونحن والله الذي لا إله غيره يعز علينا أن نرى من أبنائنا وأبناء المسلمين من يذهب بسيارته إلى قبر يتمتع به ويطوف حوله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. انظروا معاشر المسلمين، هذا في من يتخذ القبر مسجدا فيصلي لله لا للقبر، فكيف من عبد القبر رأسا؟ والعياذ بالله. وله شهوة عند إبليس يزينها، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. وقال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تغتر بعملك ولا بطاعاتك، ما يدريك رعاكم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وهو يحذرهم من الشرك لما سأل ابن مسعود، قال له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وأوله الشرك بالله. وكل الأنبياء افتتحوا دعوتهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء والرسل جاءوا من أجل أن يعبد الله وحده. ولا يضحك علينا أحد يقول: الذهاب إلى القبور ليس عبادة. الذهاب إليها لزيارتها نعم هذا أجر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذهب تدعو الله للموتى وتعود إلى بيته. قالت عائشة: يا رسول الله، رأيت أن أتيت المقابر ماذا أقول؟ قال: أقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، يرحم الله منا المستقربين منكم والمستأخرين. هذه السنة. أما أنا هذا بتمسح به ويا عدروت يا عدروت، هات فلوس فك النحوس، ويا بن علوان تعال خفف الحر، ويا بدوي افعل لنا كذا، ويا سيدة نفيسة، وهذا يصيح يا أمري من. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمنا بالله. أخيرا عباد الله، يجب أن نعلم علم اليقين أن هذه البلاد يكاد لها ليلا ونهارا أن تحول إلى بلاد فيها من الشر ما الله به عليه. فلذلك يضيقون علينا الخناق فيما ذكرتم آنفا من مسألة البترول والغاز والكهرباء وغيرها. فاصبروا رعاكم الله، هذا أقدار الله، نصبر حتى يقضي الله أمرا من عنده. وأما الدين لا نساوم فيه أبدا. ولذلك اليمن أفضل بلاد على وجه الأرض متمسكة بدينها، يقول هذا علماؤنا. وحتى شهد لنا أهل الأهواء والبدع، قال: ما رأيت مثل اليمن في تمسكهم بدينهم. انظروا إلى الرافضة المتربعون 7 سنوات في الشمال وليس أحد معهم، الناس كلها تكرههم. ولما جاء الحزب دخل وانقلع ولم يذهب أحد معه. اليمنيون أرق قلوبا وألين وفيدة، أسلموا طواعية، ما من شعب لو أسلم كراهية السيف إلا أهل اليمن. أسلموا طواعية وهم أول الناس شرا من الحوم. وفي آخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من أبيان عدن 12,000 ينصرون الله ورسوله خيرا بيني وبينهم. وقال شيخ الإسلام: ما من فتنة تأتي على أهل الأرض إلا ويصرفها الله عن المسلمين بأهل اليمن. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا توحيدنا، اللهم احفظ علينا اتباع السنة، اللهم اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار ومكر الماكرين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ علينا إيماننا يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أراد بنا سيدا أو سوءا فرد كيده في نحره واسكنه في نفسه. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا بلادنا، اللهم اصلح لنا بلادنا، واصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم اصلح لنا بلادنا، اللهم اصلح لنا بلادنا، وارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم اجعل بلاد اليمن بلاد التوحيد، بلاد السنة، بلاد السلفيين إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، واجعلنا ممن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب، ومتعنا بالنظر إلى وجه كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.